مثاله مثل له الحافظ رحمه الله بما رواه ابن أبي حاتم من طريق خبيب بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. رواه الطبراني بن عدي وغيرهما. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، يعني على ابن عباس وهو المعروف.